بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ما زلنا في كتاب الأذان والباب رقم 51، وهو باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذكر الإمام البخاري في الباب حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر عمره، وإتمام أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وإتمام الصحابة أبي بكر، وأيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما صرع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن فرسه فجحش شقه الأيمن فصلى وهو قاعد، وصلى خلفه جماعة من الصحابة فصلوا قياما فأومأ إليهم أن يجلسوا، ثم قال يعني لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو، فقولوا ربنا ولك الحمد، والثابت يعني ثلاثة روايات، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، أو الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، كذا لجميع الرواة، ولكن لا يجمع بين التسميع والتحميد. يعني يقول كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو، وكذا لهم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في باب إيجاب التكبير، فللكشمهني بحذف الواو فقولوا ربنا لك الحمد. ورجح إثبات الواو أو رجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائدا لكونها عاطفة على محذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد، فيشتمل على الدعاء والثناء، فربنا ولك الحمد أبلغ، وكأنه يقول ربنا استجب، وهذا إجابة لقول الإمام سمع الله لمن حمده، وهذا السماع سماع إجابة، يعني أجاب الله يعني من حمده، فنسب أن يقول ربنا ولك الحمد أي استجب ربنا ولك الحمد. يقول فيشتمل على الدعاء والثناء معا، ورجح قوم حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير تام، والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد، وقال النووي ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها والوجهان جائزان بغير ترجيح. وسيأتي في أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة اللهم قبلها، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه ثلاث روايات كما ذكرنا، وهذا ما يقوله المأموم، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك، لأن السكوت يعني عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. نعم مقتضى أن المأموم يقول ربنا لك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، يعني بالنسبة للإمام يعني يجمع بين التسميع والتحميد، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فيقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. يقول لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما كما سيأتي في باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع، ويأتي باقي الكلام عليه هنا. قوله عن أنس في رواية شعيب عن زهري قال أخبرني أنس، قوله فصلى صلاة من الصلوات، في رواية سفيان عن الزهري فحضرت الصلاة، وكذا في رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي. قال قرطبي: اللام للعهد ظاهرا، والمراد الفرض، فصلى صلاة من الصلوات يعني من الفرض، والمراد الفرض لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا، وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنها فرض كما سيأتي، لكن لم أقف على تعيينها يعني أي صلاة، إلا أن في حديث أنس فصلى بنا يومئذ فكأنها نهارية الظهر أو العصر، إن قوله يومئذ يعني ما قال ليلة إذ مثلا. قوله فصلينا وراءه قعودا ظاهره يخالف حديث عائشة، والجمع بينهما أن في رواية أنس هذه اختصارا، وكأنه اقتصر على ما قال إليه الحال بعد أمرهم لهم بالسجود، بعد أمره لهم بالسجود أنهم صلوا قياما فأوم إليهم أن يجلسوا، فأنس بيقول المحصلة النهائية أنهم صلوا قعودا، كانوا قياما وأمرهم بالقعود. وقد تقدم في باب الصلاة في السطوح من رواية حميد عن أنس بلفظ فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام، وفيه أيضا اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم اجلسوا، والجمع بينهما أنهم ابتدأوا الصلاة قياما فأومى إليهم بأن يقعدوا فقعدوا، فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين، وجمعتهما عائشة، وكذا جمعهما جابر عند مسلم، وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال والذي حكاه أنس، وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهذا الذي حكته عائشة، وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه صلى الله عليه وسلم، لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقع وفيه بعد، لأن حديث أنس إن كانت القصة يعني فيه سابقة لزم يعني منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهاد، وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره، لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودا لكونه قاعدا صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهم فيهما، لكن بيّن أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالس، والثانية كانت فريضة وابتدأوا قياما فأشار إليهم بالجلوس. وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه. قوله إذا صلى جالسا استدل به على صحة إمامة الجالس كما تقدم، وادعى بعضهم أن المراد بالأمر أن يقتدي به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين، لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه والسجود. قال فيحمل على أنه لما جلس التشهد قاموا تعظيما يعني له فأمرهم بالجلوس تواضعا، وقد نبه على ذلك بقول في حديث جابر إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. قال وتعقبوا بدقيق العيد وغيره بالاستبعاد، وبأن سياق طرق الحديث تأباه، وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن لقال وإذا جلس فاجلسوا ليناسب يعني قوله وإذا سجد فاسجدوا، فلما عدل على ذلك إلى قوله وإذا صلى جلسا كان كقوله وإذا صلى قائما، فالمراد بذلك جميع الصلاة، ويؤيد ذلك قول أنس فصلينا وراءه قعودا. قول أجمعون كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواو، إلا أن الرواة اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة كما سيأتي في باب إقامة الصف، فقال بعضهم أجمعين بالياء والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا، وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه، والثاني نصب على الحال أي جلوسا مجتمعين أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب كأنه قال أعنيتكم أجمعين. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب يعني على أخلاقها والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه، بما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة، وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام يعني الأمراض ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل يزداد يعني قدرة ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالا. بل الأنبياء يشدد عليهم يعني في البلاء، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فانتهينا بذلك يعني من هذه الترجمة رقم 51، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.